هلمّ هلمّ حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود هلمّ هلمّ حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 19 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تقدم مبارك جديد لجنود الخلافة في مناطق جديدة شمالية ولاية الرقة، عمليتان استشهاديتان تدكان مقرات نصيرية، وتحرير شركة الكهرباء جنوبية مدينة البركة من رسهم، الهجوم على ثكنات للجيش الرافضي جنوبية وغربية بيجي في ولاية صلاح الدين، عشرات القتلى والجرحى حصيلة عمليتين استشهاديتين على أوكار الجيش الصفوي شمالية مدينة الفلوجة. أخبار اليوم: البداية من ولاية الرقة، وبعد اشتداد المعارك بين جنود الرحمن وأتباع الشيطان من مرتدي البيكيكي، فقد من الله على جنود الخلافة بالتقدم في مناطق جديدة شمالية الولاية، فتمكنوا من دحر المرتدين منها وتطهيرها من رجسهم، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يمكن جنود الخلافة من تطهير كامل المنطقة من خبثهم. كما تقدم الأخ أبو إلياس التونسي بسيارته المفخخة مستهدفا تجمعا لمرتدي البيكيكي شمالية شرقية منطقة سلوك، وكانت الحصيلة هلاك وجرح العديد منهم، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. من جانب آخر، وقع عدد من الجرحى ومن بينهم نساء، وذلك جراء غارات حاقدة لطيران التحالف الصليبي أخزاه الله على مدينة الرقة. أما في ولاية البركة، فقد تمكن جنود الخلافة ضمن غزوة أبي سهل الأردني لتطهير مدينة البركة من رس النصيرية من تحرير شركة الكهرباء، والقيام بعمليتين استشهاديتين أحالتا مقرات النصيرية داخل الشركة إلى أثر بعد عين. كما من الله عز وجل على عباده المجاهدين باغتنام العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. وفي ولاية صلاح الدين، وخلال الملاحم التي يسطرها جنود الخلافة في معاركهم الدائرة والمستمرة غربية مدينة بيجي، فقد تم الهجوم على ثكنات الجيش الرافضي فأحرقوا عددا منها، كما تمكنوا من دك ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية جنوبية وغربية مدينة بيجي بوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر، فقد تم حرق دبابتين للجيش الرافضي من نوع أبرامز ومدرعة وآلية أخرى خلال المعارك الدائرة غربية وشرقية مدينة بيجي، وذلك إثر استهدافهما بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الموجهة، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الفلوجة، فقد قام جنود الخلافة بصد هجوم فاشل للجيش الرافضي وميليشياته الرافضية من محوري جسر الشيحة وجسر التحويلة شمالية مدينة الفلوجة بعد تنفيذ عمليتين استشهاديتين، حيث تقدم الأخ مرهف التركستاني بآلية مفخخة من نوع زيل تحمل أطنانا من المواد شديدة الانفجار ليفجرها وسط جموعهم. كما تقدم الأخ أبو طاهر الشامي بآلية أخرى من نوع سلفادور تحمل طنين من المواد شديدة الانفجار، فكبر وفجر في أوكارهم ولله الحمد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وإعطاء بثلاث آليات، نسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. ولا تزال المعارك مستمرة والمجاهدون يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء وسط غارات كثيفة لطيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله، كما تم اغتنام أربع آليات إحداهن محملة بالأسلحة وأخرى كانت محملة بيجية في المرتدين، كما تناثرت عشرات الجثث في منطقتي الزغاريد وبالقرب من جسر الشيحة، ولله الحمد والمنة. من جانب آخر، فقد تم استهداف تجمعات وثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة في منطقة ذراع دجلة وسيطرة قبر عطوان وبالقرب من المصنع العراقي وفي منطقة البوسودة ومعسكري المزرعة وطارق، وذلك بإمطارها بوابل من الصواريخ المحلية الصنع وبرشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد، نسأل الله النكاية فيهم. ولا تزال منطقة الزغاريد شمالية الفلوجة بيد جنود الخلافة بالكامل، ولا صحة للأخبار التي لفقتها بعض وسائل الإعلام بخصوص اقتحام المنطقة. وفي ولاية حماة، وفي محاولة فاشلة للجيش النصيري على الطريق السريع السلمي الرقة لاسترجاع الحواجز التي فقدها، فقد تمكن جنود الخلافة من التصدي لهم، وتم دحرهم وتكبيدهم خسائر فادحة. ومن الله على عباده الموحدين بتحرير حاجزين آخرين إثر هذه العملية المباركة، كما تم تدمير عدد من الآليات وهلاك وإصابة عدد من الجنود واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية ديالى، فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على نقطة تفتيش للجيش الصفوي في منطقة الأسود بخان بني سعد، كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على أبراج لنقل الكهرباء إلى الرافضة في بغداد، وفي منطقة التحويلة والحديد بخان بني سعد، وفي الداينية والإسيود بالمقدادية، مما أدى إلى نسف عدة أبراج ومقتل وإصابة عدد منهم، كما تم حرق 3 آليات وتدمير آليتين من نوع همر وهلاك من فيهما. ومن بين الهلكة مساعد آمر فوج وضابط آخر برتبة نقيب، ولله الحمد. كما تم دك الفوج 3 للجيش الصفوي في منطقة المنصورية بوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية دمشق، فقد تمكن جنود الخلافة من صد محاولة تقدم فاشلة للجيش النصيري مدعوما بميليشيا حزب اللات في منطقة الجمعيات الواقعة أسفل الجبل الغربي من مدينة الزبداني، كما تم قنص 4 عناصر منهم، ولله الحمد. من جانب آخر، فقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري خذله الله بقصف عشوائي مكثف على جبل ضبعة واثنية المنقورة في محاولة يائسة منه للتغطية على فشل الصحوات في المنطقة. وفي ولاية شمال بغداد، أصيب قائد في الحشد الرافضي بجروح بليغة، وهو المدعو أوراس علي عبد، وهلاك وإصابة عدد من أفراد حمايته وتدمير آليتين من نوع همر، وذلك بعد هجوم لجنود الخلافة على رتل تابع لهم في منطقة تلطاسة في الطارمية، ولله الحمد والمنة. كما تم تفجير عبوة ناسفة على تجمع للحشد الرافضي في منطقة العبايجي القريبة من الطارمية، مما أدى إلى هلاكهم، ولله الحمد. أما في ولاية سيناء، فقد تم نسف منزل لضابط في شرطة الردة، وذلك في حي الزهور بمدينة العريش، كما تم استهداف معسكر ساحة رفح التابع لجيش الردة بقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، ولله الحمد. كما قام جنود الخلافة بقنص ضابط في كمين الوفاق الواقع على الخط السريع بين الشيخ زويد ورفح. وفي ولاية الجنوب، وخلال الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش الصفوي وميليشيا الرافضة لليوم 5 على التوالي، وفي محاولة جديدة يائسة للتقدم نحو مناطق زوبع، فقد تمكن جنود الخلافة من التصدي لهم وأوقعوا في صفوفهم 10 الهلكى والجرحى، كما تم تدمير 5 آليات، وقد شهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المكان لنقل الهلكة والجرحى، ولله الحمد. وفي عرب جبور، تم تدمير آلية للجيش الصفوي ومقتل من كان فيها، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الجزيرة، فقد تصدى جنود الخلافة لهجوم فاشل لمرتدي البيكيكي الملاحدة على جبل سنجار، وقد ترافق الهجوم بدعم من طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله. وفي ولاية حلب، قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على مجموعة من المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام، مما أدى إلى مقتل 4 عناصر منهم مباشرة، كما دكوا مواقع لهم بصواريخ الكاتيوشا. كذلك تم استهداف تجمع للجيش النصيري في مدينة سفيرة بالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الأنبار، فقد تم تدمير آليتين للجيش الصفوي من نوع همر بالقرب من منطقة ناظم التقسيم، فهلك كل من كان فيهما، وذلك إثر استهدافهما بالعبوات الناسفة، ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية نينوى، نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان لعلكم تتقون، يبين جانبا من حياة المسلمين في شهر رمضان وكيفية قضاء أوقات هذا الشهر المبارك في الولاية. أخيرا في ولاية الرقة، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان هم العدو فاحذرهم، يبين كيفية إلقاء القبض على 2 من الجواسيس وما هو العمل الذي تم تكليفهما به، كما يظهر تنفيذ حكم الله فيهما. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين.